لما منع حتى الهوى وكل البشر خلوك تحفن من تراب الأرض تاكل صخر وتلوك. لما منع حتى الهوى كل البشر خلوك تحفن من تراب الأرض تاكل صخر وتلوك. يا رموك ما أصعبها لما أخوانك بيرموك فلسطيني والهم انكتب تمشي عجمر وشوك تمشي عجمر وشوك. لما الفجر يحمل أسى يحمل حصار طلعت شمس معها ألم حرقة وقهر ودموع. لما الفجر يحمل أسى يحمل حصار وجوع طلعت شمس معها ألم حرقة وقهر ودموع. ممنوع عن شعب النفس لك حتى الفرح ممنوع يا مين يسمع هالندا يلحق شعب موجوع يلحق شعب موجوع. عالم ولا واحد بيسمعهم. يا عيني ابكي ويا دمع اسكي مكابرهم نادوا على العالم ولا واحد بيسمعهم. يا ربي صاحوا استصرخوا يا ربي ساعدهم انت العالم حالهم وانت اللي تنقذهم وانت اللي تنقذهم. لما منع حتى الهوى وكل البشر خلوك تحفن من تراب الأرض تاكل صخر وتلوك. لما منع حتى الهوى كل البشر خلوك تحفن من تراب الأرض تاكل صخر وتلوك. يا رموك ما أصعبها لما أخوانك بيرموك فلسطيني والهم انكتب تمشي عجمر وشوك تمشي عجمر وشوك.